بعد ما عرفنا الكورس كونتنت بتاعنا وعرفنا الرود ماب للدوره بتاعتنا ان شاء الله وايه اللي احنا هنتكلم فيه خلال حلقاتنا الجايه، جه دلوقتي الوقت ان احنا نتكلم على اهم جزء من اجزاء الكورس بتاعنا. يمكن الجزء دوت مش هيكون مغطى في السي ار اس اس بي اكزام لان هو بيتكلم عن الاكزام نفسه. الحقيقه هنتكلم في الجزء دوت على السي ار اس بي اكزام وازاي بدا وايه الدومينز اللي بيغطيها وايه طريقه الاكزام نفسه وايه الفاليو اللي انت هتعود عليه بعد ما تاخد الاكزام ان شاء الله باذن الله. اهم جزء من الاجزاء اللي لازم اركز عليها هو ان انت لازم تكون عندك تارجت، وهو ان انت تباص الاكزام ده ان شاء الله. البدايه لازم نعرف ان الاكزام الخاص بالسي ار اس اس بي ما كانش بالشكل اللي موجود عليه حاليا. هي هو بدأ في البداية كامتحان ورقي، شخص بيحجز المكان اللي هيمتحن فيه بيبدأ يروح، وأول لما بيروح بمنتهى البساطة بيبدأ إن هو ياخد question sheet و answer sheet ويبدأ يجاوب على ال questions ديت على ال answer sheet نفسه ورقيا أو بالقلم والورق. بعد كده اتطور الموضوع إنه بقى computer based testing، وكان من الامتحانات التقيلة جدا، بتقعد 6 ساعات في 250 سؤال، وده كان سبب كوارث كتير جدا. الناس كتير كانت بتخش الامتحان وللأسف بيحصل لها فيلينج. أنا من الناس اللي جربت الامتحان دوت للأسف وربنا ما وفقش معايا في مرة، فبالتالي الموضوع مش بس إن أنت ما ذاكرتش، ممكن يكون الامتحان ظروفه ما كانتش سليمة. فإذا اهم حاجه تفكر وانت بتخش الامتحان دوت ان انت مدرك ان الموضوع كله طبعا توفيق من الله قبل اي حاجه. ثانيا او بعد دوت هو ان انت فكرت بطريقه سمارت او ذاكرت بطريقه سمارت علشان تقدر تعدي الامتحان ده. دلوقتي حاليا الامتحان زي ما هنتكلم في الجزء الخاص بيه، الامتحان نفسه او الاكزام نفسه بيعمل ازاي، هو 150 سؤال في 3 ساعات. تعال نخش على اول جزء وده اهم جزء اظن، ان انت ايه اللي انت المفروض تعرفه عشان تخش الامتحان. لازم الامتحان بيركز على 3 concepts او 3 اركان الخاصه بالانفورميشن سكيورتي او السايبر سكيورتي. الركن الاول وهو ديزاين اند بوليسز. هل انت عارف البوليسز اللي انت بتمشي عليها؟ يعني ايه كلمه بوليسي اصلا؟ وايه البوليسز وايه الحاجات اللي المفروض تكون محتويه ليها؟ وده هنغطيه بشكل كبير جدا في 3 domains. دومين طبعا هتلاقي كل البوليسز، هتلاقيها متغطيه في السكيورتي اند ريسك مانجمنت، هتلاقي السكيورتي انجينيرنج بيغطي جزء الديزاين، هتلاقي جزء بيغطي الجزء البارتين او الديزاين اند بوليسز او التو كونسبتس في السكيورتي اسسمنت اند تيستنج. ده اول ركن من الاركان هو ديزاين اند بوليسز. تاني حاجه وهي البروسيدجرز اللي بتحصل كل يوم، ايه العمليات اللي بتحصل بشكل يومي او الاجراءات اللي بتحصل بشكل يومي في المؤسسات في جزء السكيورتي، وهي اول حاجه طبعا هي السكيورتي اوبريشن، تاني حاجه الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، وتالت حاجه هي الاسس سكيورتي. ديت الدومينز اللي هتغطي جزء البروسيديرز. الجزء الثالث وهو التكنولوجي، ايه التكنولوجي المستخدمه؟ وهنا مش بتكلم على فيندر، انا بتكلم على تكنولوجي، يعني بتكلم على راوتر. الراوتر ده ذا تكنولوجي او تكنولوجي، فبالتالي هتلاقيني بغطيه بشكل كبير جدا في الكوميونيكيشن اند نتورك سكيورتي دومين، او هتكلم عليه از تكنولوجي في جزء السوفت وير ديفلوبمنت اللي هو السوفت وير ديفلوبمنت سكيورتي دومين. فبالتالي لازم اكون مركز ايه اللي انا المفروض اخده من كل دومينز دي. بالمناسبه احنا في الكورس دوت احنا بناخد الارياز المهمه اللي تفيدك في الامتحان. انا ممكن بمنتهى البساطه اخد الكتاب وابدا احطه لكم ونبدا نقراه سوا، بس ده مش صح. احنا بنحاول نمشي بطريقه سمارت عشان نغطي الامتحان بشكل سليم. طيب ايه الـ requirements او الـ prerequisites اللي تخليك تباس الاكزام وايضا تجين السيرتيفيكت؟ علشان معلومه بسيطه، مش معنى ان انت عديت الامتحان يبقى انت كده certified. في بعض المتطلبات اللي تقدر تخليك سيرتيفايد. اول حاجه او اول بعد ما تعدي الامتحان ان شاء الله باذن الله، ان انت تكون عندك خبره 5 سنين لا تقل عن 5 سنين في 2 or more دومينز من الثمانيه دومينز اللي عندنا. يعني ان انت راجل اشتغلت في مجال الكوميونيكيشن مثلا والنتورك سكيورتي 2 سنين، واشتغلت في السكيورتي اند ريسك مانجمنت 2 سنين تانيين، واشتغلت في دومين تالت اللي هو مثلا السوفت وير تيستنج 3 سنين، يبقى انت كده عديت، لان انت بمنتهى البساطه عندك 2 سنين زائد 3 سنين، فبالتالي عندك 7 سنين موجوده داخل الدومينز اللي عندنا. طبعا بمنتهى البساطه لو انت عندك في مجموعه من الايس سكوير ابروفد ليست كورسز دي بتوفر عليك سنه، فيبقى انت محتاج 4 سنين بس. ان شاء الله هعمل شيرنج معاكم في التعليقات على الجزء الخاص بالايس سكوير ابروفد ليست كورسز اللي ممكن تقلل من السنوات عندك. طبعا انت بتعمل باي للفيز، والفيز هنا بتبقى حاجتين، الفيز الخاصه بالممبرشيب بتاعه ايس سكوير، هحط لكم برده الشروط ديت ان شاء الله في التعليقات، وتاني حاجه الجزء الخاص بالباي للفيز بتاعه الاكزام الخاص بايس سكوير. يمكن في خلال الاسبوع دوت اللي احنا عملنا فيه الكورس بداوا ان هم يشتغلوا على حته ان انت تبقى في بروكتد اكزام، فبالتالي انت تقدر تمتحن في البيت مش لازم تروح تيستينج سنتر، فبالتالي ده تغيير لسه حاصل من خلال الاسبوع اللي فات ولسه دمو يعني هو ما اقرهوش، ولكن ده هيساعد بشكل كبير جدا خاصه من فتره الكوفيد 19 كتير من الناس ما كانتش بتمتحن بسبب ان هي ما تقدرش تروح لتيستينج سنتر. طبعا بعد ما تخلص الاكزام بتعمل سايننج لحاجه اسمها الكانديديت اجريمنت، ان انت بتوافق على شروط ايس سكوير وبتوافق على المتطلبات الخاصه بايس سكوير تكون راجل ممبر في ايس سكوير كوميونيتي. بعد كده بتوافق على الكود اوف اسكس الخاصه بايس سكوير، ودي بتقول ان انت ما تشتركش في اي حاجه ليها علاقه بالباك هاكينج، ان انت تحاول تطلع اي ماتيريالز بشكل غير سليم، بان انت تعتدي على الحقوق الملكيه الفكريه لبعض الاشخاص، كل دوت عباره عن كانونز او شروط او كود اوف اسكس لازم توافق عليها. طبعا لازم تباس الاكزام، بعد كده بتدي لهم الريزيوم الخاص بيك او السي في الخاص بيك. بعد ما تخلص كل الاجزاء ديت المفروض بيبقى في حاجه اسمها اندورسمنت من حد سيرتيفايد سي اي اس اس بي، وان شاء الله اي حد فيكم باذن الله محتاج الاندورسمنت ديت يا ريت يرجع لي ان شاء الله، واكون ليا الشرف ان انا اعمل لكم الجزء دوت. طبعا بيبقى في بعض البروتيشنال اوديت، السايكل دي بتاخد حوالي 3 شهور ل4 شهور، كان الاول زمان كان بتاخد 8 شهور دلوقتي بقت 3 شهور علشان تبدا ان انت تبقى تاخد السيرتيفيكيشن، وتجي لك كيت كده محترمه بيكون موجود فيها السيرتيفيكيشن والبان الخاص بالسي اس اس بي، فبالتالي يبقى انت ما شاء الله بقيت سيرتيفايد از سي اي اس اس بي. طب ايه المتطلبات اللي قبل الكورس اللي احنا هنعمله او التريننج اللي احنا بنعمله دوت؟ اول حاجه يكون عندك 5 سنين خبره في مجال السكيورتي فيلد او المجالات المساعده للسكيورتي. طبعا في كورسز زي سي اتش زي كومبيتيا سكيورتي بلس، طبعا اكيد هتبقى هيلفول جدا لما تكون قاريها او واخدها بشكل نظري او عملي، ده طبعا بيفرق جامد جدا في الكورس بتاعنا. طيب انا لما اخش الامتحان الامتحان هيسالني في ايه؟ ده سؤال دايما الناس بتساله. هل الامتحان بيركز مثلا على الكونفيجريشن بتاعت الراوترز؟ هل بيركز على الكونفيجريشن بتاعت الفايرولز؟ هل بيركز على على على الست حاجات الامتحان بيشتغل عليهم؟ هم عباره عن فكره السكيورتي مايند سيت. بيميجر السكيلز بتاعتك في كيفيه اداره السكيورتي داخل المؤسسه. يعني بمنتهى البساطه هيشوف انت لو عندك مثلا لا قدر الله اتاك هتعمل ايه معاه، مش بيركز هتعمل ايه تكنيكال، يعني مش هتعمل كونفيجريشن هتنيبل الدي دوس فايرول مثلا، هتنيبل الدي دوس بروتكشن جوه الفايرول بتاعك ازاي، لا هو مش هيتكلم معاك في الديب تكنيكال ديت، لكن انت هتمانج الموضوع ازاي، هيزوليت مثلا الكومبرومايز ماشين ده كده ستيب فدي بروسس، فانت ازاي هتمانج الكلام دوت. تاني حاجة البراكتس، انت عملت ايه براكتس عشان تحل المشاكل اللي موجودة عندك في مجال السكيورتي. فكره الديزاين، ازاي انت تعمل تيرنج، ازاي تعمل ايرنج للسكيورتي، ازاي ان انت تحط كنترول في اي مكان، كل الكلام ده هنتكلم عليه. يعني احنا بنتكلم الامتحان هيجي لك ازاي، لكن لازم تبقى فاهم ان الامتحان ما بيجيش بفكره الميمورايزيشن او ان انت تحفظ. الحفظ مش هيأدي الا من بعض الاسئله اللي موجوده اللي بتطلب الحفظ هتحلها، لكن مستحيل تنجح في الامتحان. فلازم تكون فاهم، دي اهم شيء في الاجزاء الخاصه بالامتحان. البوليسز لازم تفهم يعني ايه بوليسي، لازم تفهم الفرق بين الستاندرد والبوليسي والبروسيديرز والجايد لاينز، لازم تكون فاهم الفروق بينهم. التيرمز يعني ايه فكره سكيورتي ليرنج، يعني ايه فكره فيزيكال سكيورتي، يعني ايه فكره فايروول، يعني ايه كلمه فايروول دي بتعمل ايه. انا مش بتكلم على ديفايسز او مش بتكلم على فاندرز، يعني ايه فايروول، ايه الهدف منه، يعني ايه كريبتوغرافي، يعني ايه انكريبشن، يعني ايه هاشينج. كل الترمينولوجيز دي هنذاكرها مع بعض وهنفكر فيها وهنتكلم فيها كتير جدا. الكونسبتس، القواعد، يعني ايه سي اي ترايد اللي هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله في الحلقه الخاصه بالسكيورتي اند ريسك مانجمنت. لازم كل الحاجات دي تبقى عندك بشكل مش ميمورايزيشن، بشكل فهم. سكيورتي مايند سيت، انت بتشكل مخك بشكل في سكيورتي اكتر من اي حاجه تانيه. طيب بعد ما ان شاء الله باذن الله ابقى راجل سيرتفايد سيسك، ايه الوظائف اللي هتقابلني ان شاء الله باذن الله وهبقى سيرتفايد ليها؟ طبعا انت ممكن تبقى كذا حاجه. طبعا كتير من الناس اللي بتشتغل في سايبر سيكيورتي سواء كونسلتيشن او مانجمنت او اي تي دايركتور في كتير من الاماكن، السي اي اوز او الاي تي دايركتور بيتطلب انه يكون حامل السي اس اس بي، لانه الاي تي دايركتور بيبقى فيه جزء سيكيورتي ممكن يشيله، ممكن يتعامل معاه. فبالتالي فكره انه يبقى سي اس اس بي وعنده باك جراوند كويسه عن السكيورتي بيبقى حاجه كويسه جدا. ممكن تبقى اركتكت، ممكن تبقى اناليست، ممكن تبقى سيستم انجينير، او تبقى سايبر سيكيورتي سيستمز انجينير، او تبقى سيسو، او تبقى دايركتور اوف سايبر سيكيورتي، او تبقى حتى نتورك اركتكت، لان مهم جدا الناس اللي بتشتغل في النتورك اركتكتشر تكون فاهمه السكيورتي علشان لما تعمل سولوشن ما تعملش سولوشن ببورت انسكيور مثلا، ما تعملش انيبلمنت للتلنت وفي حاجه اسمها اس اس اتش بديله ليها. فلازم مهم جدا لكل الناس ديت تكون عندها السكيورتي مايند سيت، وده اللي بتديه سي اس اس بي او بتمنحه سي اس بي للناس اللي بتاعته. الحقيقه دي احصائيه من ويب سايت وينت زو، ديت هو اوريدي بيجيبها من الموقع الخاص ب سي اس اس بي، ولكن هو مرتب اكثر 50 دوله عندها اي سي اس سكوير سي اس اس بي هولدرز. فبالتالي مهم جدا عشان نعرف الاعداد اللي عندنا. وانا اوريدي في بوستس من البوستس اللي احنا عاملينها بينا ان في مصر مثلا 113 شخص، ان في المملكه العربيه السعوديه في حوالي 400 شخص، ان في الامارات العربيه المتحده في اكتر من 700 شخص. كل الكلام دوت بيدل ان الموضوع نيش او موضوع مش كتير حمله، لان كتير من السيرتيفيكتس للاسف انتشرت بسبب وجود حاجه اسمها دامز، انتوا عارفينها طبعا واكيد كلنا عارفينها. السي اس اس بي موضوع الدمز ده يمكن مستحيل، وما تخليش حد يضحك عليك، دي نصيحه جانبيه ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين، لكن صعب ان انت تلاقي حاجه زي كده في سي اس اس بي، لان الداتا بانك الخاص بالكويشنز تبقى متجدده بشكل كبير جدا. هي في الولايات المتحده الامريكيه هي اكبر دوله موجوده سي اس اس بي هولدرز، وهي عندها حوالي 92,938 شخص. ده رقم قليل جدا بالنسبة لعدد السكان، فأنت لما تفكر فكر في عدد السكان. يمكن مثلا مصر فيها 100 مليون بني آدم وفيها 113 واحد، فده عدد قليل جدا بالنسبة لعدد السكان. فتخيل فرصك لما أنت تبقى من 113 شخص، أو تبقى في المملكة العربية السعودية مثلا أن أنت عند 399 شخص هم اللي موجودين في المملكة العربية السعودية وسط 40 مليون شخص. فبالتالي ده فرصة كبيرة جدا ليك ممكن تستفيد فيها بشكل كبير جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الاكزامينيشن نفسه او الاكزام نفسه بشكل اكثر تفصيلا. انت النهارده اللي مطلوب منك اول حاجه طبعا بتذاكر الامتحان بشكل كبير، بتذاكر المنهج اللي احنا هنعمله، وهنتكلم مع بعض ايه الحاجات المساعده ان شاء الله في المذاكره بتاعتك. لكن المفروض ان انت حضرتك عايز خلاص، انت متاكد او عندك confident enough ان انت تخش الامتحان، فهتبدا تخش تحجز على بيرسون فيو اهوت، هتبقى بمنتهى البساطه بتحجز عليه وتبدا تختار المكان المناسب ليك. طيب النجاح من كام؟ هو النجاح من 700 من 1000، 70% تقدر تخليك باس الاكزام. سؤال الامتحان كام سؤال؟ هو 150 مالتيبل تشويس، او في بعض الاحيان بيبقى فيه دراج اند دروب كويستشنز. الامتحان حاليا شغال بنظام الكات. تعالوا احكي لكم قصه الكات دي بمنتهى البساطه، او فكره الكات ان هو يعني ايه كلمه كات؟ كات يعني كمبيوتر ادابتيف تيستينج، يعني هو كمبيوترايزد وفي نفس الوقت ادابتيف. كلمه ادابتيف يعني الاسئله هتبقى طبقا للشخص اللي بيحل، وده من العوامل الايجابيه في بعض الاحيان، وفي كثير من الاحيان برضو بتبقى سلبيه. طيب تعالوا نشرح التاريخ شويه بتاع السي اي اس اس بي اكزام. في البدايه من حوالي 10 سنين اللي هو الوقت اللي بدا فيه السي اي اس اس بي اكزام، كان الامتحان ده عباره عن بيبر بيست، يعني حضرتك بتخش مكان تبدا تاخد انسر شيت بتكتب فيه، وفي كويشن بيبر بتبدا تاخدها، وبمنتهى البساطه بتبدا تجاوب الاسئله دي في الشيت اللي انت واخده طبقا لرقم السؤال. كان حاجات صعبه جدا، كان 250 سؤال برضو، كان بيتطلب ان انت تقعد في مكان لمده 6 ساعات منعزل عن العالم، علاقه باي حد بمنتهى البساطه. بيبقى فيه كتير من الناس كانت بتغلط في ترتيب الاسئله، يعني تخيل انت سؤال انت هو رقمه 2، انت جاوبت رقم 3، كل الاسئله اللي بعديها هتبقى غلط، فكان عوامل للاسف السقوط كبيره جدا. بعد كده حسنوا الموضوع شويه وعملوه كمبيوتر بيزد تيستنج، بس كان 250 سؤال في 6 ساعات. تتخيل هتقعد على كمبيوتر في اي تيستنج سنتر لمده 6 ساعات بتحل في 250 سؤال. unlimited time of break، يعني انت ممكن تاخد بريك اي وقت انت عايزه، لكن انت قاعد 6 ساعات. في كتير من الاحيان بسبب الملل، بسبب التعب، بسبب الضغط النفسي، ممكن تحل اسئله كتير خطا بسبب الموضوع ده. حسنوا الموضوع من حوالي 2 سنين وبداوا ان هم يعتمدوا على الكات او الادابتيف تيستنج. يعني ايه الادابتيف تيستنج؟ زي ما احنا شايفين هنا قدامنا بمنتهى البساطه، بدايه هو بيديك اسئله سهله، يعني بيدي سؤال سهل، وبناء على الريسبونس بتاعك للسؤال السهل دوت بيبدا يصعب الاسئله. ده مؤشر ايجابي، لو انت لقيت الاسئله بتبقى اصعب من الاسئله السابقه، يعني انت لو خدت سؤال معين والسؤال ده جاوبته صح هيدي لك سؤال ليفل اصعب، فبالتالي انت كده عرفت ان السؤال اللي قبليه انت جاوبته صح، فيدي لك سؤال اصعب. لو حليته صح بيدي لك سؤال اصعب اكبر، فبالتالي بتوصل ان انت بيبقى فيه هارد كويستشنز بتوصل لها. لو انت وصلت ان انت حليت اكتر من سؤال صعب بشكل كامل بتلاقيه بيعمل ريسيتنج تاني لغايه لما توصل ان انت فيل في سؤال من الاسئله. كتير من الاحيان تلاقي الاسئله بتاعتك بتقف عند 100 سؤال، وال 100 سؤال ده مؤشر لحاجه من الاثنين، يا اما ان حضرتك وصلت فعلا ان انت حليت النسبه اللي موجوده 70% من 100 سؤال، فبالتالي وحليت اسئله صعبه هو اوريدي حاططها لك، فبالتالي انت كواليفايد انف، فبالتالي بيطلعك باسد من غير ما تكون حليت ال 150 سؤال، او ممكن يقف معاك على فيل، فبالتالي انت نسبه الاسئله السهله اللي انت ما حليتهاش كانت كبيره جدا، وبالتالي نسبه ال 70% انت عمرك ما هتوصلها حتى لو انت وصلت لل 150 سؤال، فللاسف بيقفل على الجزئيه دي. في بعض الناس بيكمل عندهم الاسئله ل 110 سؤال او 125 سؤال، وفي ناس بيوصل ل 150 سؤال، على حسب الريسبونس بتاعك على الاسئله. علشان كده زي ما بقول لكم الموضوع مش موضوع ضمب وهتخش وتحل، لازم تحل بشكل سمارت، لازم ان انت تبقى عارف وانت في وسط الامتحان السؤال ده صعب ولا سهل، علشان ان انت لو حليت اسئله بسبب ان انت مش حافظ ضمب مثلا، لو ده لو كان في ضمب اوريدي، لو انت حالل سؤال سهل مش حله صح ممكن ياثر بتاعك. فاذا انت عندك الجزئيه دي. بعض الاسئله ويمكن كتير منها، مش عايز اقول بعض، بيكون على سيناريو بيزد، يعني بيحطك في سيناريو معين، اتاك حصل على شركه معينه وانت عايز تعرف اتاك ده سببه ايه، بسبب مثلا هو ما عملش ليرنج للسكيورتي، بسبب ان مثلا في فيشنج ايميل، فبالتالي انت الحل بتاعه كنت انت تعمل سكيورتي اورنس للموظفين بتوعك، فبيبقى سيناريو بيزد. بالمناسبه في بعض الامتحان الخطا بيؤدي الاسئله اللي انت بتسيبها من غير ما تحلها بتساوي الخطا، هو ده فعلا اللي موجود، ولكن الخطا مش بيجوب الصح. يعني انت لو النهارده حليت اسئله غلط كتير ده معناها انه مش هياخد من الاسئله الصح، لا ده حاجه وده حاجه، لكن الاسئله اللي انت بتسيبها فاضيه بتبقى اسئله خاطئه. طبعا وانس ان انت يعني تيك الاكزام خلاص انت كده هتبدا تخش على المرحله اللي بعديها، وهي الجزء الاندورسمنت اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء اللي قبل ده. طبعا لازم ان انت في البدايه بتدفع الفيز الخاصه بالامتحان، طبعا الفيز دي كل يوم متغيره، فبالتالي افضل ان انت تخش على الويب سايت وتبدا ان انت تشوف السعر بتاعها. طيب كده احنا اتكلمنا في الامتحان نفسه. طب الامتحان نفسه الويتس بتاعت الدومينز اللي احنا هناخدها قد ايه؟ زي ما انتم شايفين الافرج ويت طبعا هو المجموع هيكون 100%، بس احنا عندنا مثلا في مجموعه من الدومينز اللي الويت بتاعها عالي جدا، يعني زي سكيورتي اند ريسك مانجمنت 15%، اقرب حاجه لي هو الدومين الخاص بيه الكوميونيكيشن اند نتورك سكيورتي اند كور. انت متخيل حد بيشتغل في السكيورتي ومش عارف يعني ايه البي سي بي اي بي لايرز، او مش عارف يعني ايه الفرق ما بين النتورك لاير والداتا لينك لاير، ومش عارف بين الابلكيشن لاير، فدي مشكله كبيره جدا، ومش عارف ايه الديفايسز اللي بتوبريت او التكنولوجيز اللي بتوبريت في كل لايرز من اللايرز دي، فبالتالي اقرب حاجه ليه وهو الكوميونيكيشن اند نتورك سكيورتي. بعد كده بياتي السكيورتي اركتكتشر اند انجينيرنج والايدنتيتي اند اكسس مانجمنت والسكيورتي اوبريشن. بعد كده هتلاقي معظم الحاجات اقربها 12% السكيورتي اسسمنت اند تيستنج، سوفت وير ديفلوبمنت سكيورتي والاسس سكيورتي. كل الحاجات ديت بتغطي ال 100%. طيب انا المفروض اركز على دومين واحد واسيب الدومين الثانيه؟ لا، اوعى تعمل الخطا ده، الخطا ده ممكن يكلفك ان انت للاسف الامتحان ما يحصلش فيه باسنج. الفكره ان انت اي حد فينا مش ممكن يغطي الايت دومينز بنفس البرفكشن او نفس الدرجه بتاعه الدومينز اللي هو متخصص فيها. هتلاقي راجل نتورك سكيورتي متميز جدا في السكيورتي اركتكتشر اند انجينيرنج والكوميونيكيشن نتورك سكيورتي، يتكلموا في موضوع الريسك مانجمنت والبوليسز والبروسيديرز والكلام ده هتلاقيه اقل شويه، ده طبيعي جدا وما تقلقش. الفكره ان انت توصل في البراكتسز اللي انت هتعملها بعد كل دومين ان انت توصل تعدي 80% مش 70%. لو وصلت لكل واحد من دول اكتر من 80% فانت بتميت النيد او بتفلفل الدومين دوت، او ان انت فعلا تقدر تخش الامتحان وتعدي فيه بالنسبه المطلوبه مش اكتر. فبالتالي ما تحطش في حساباتك انا لا مش متفوق في الدومين ده فانا ما اخشش، لا انت لازم ان انت تفهم الدومين، مش لازم ان انت تخش فيه ديب وان انت تبقى راجل سيرتيفايد في كل الاجزاء، ممكن تكون فاهمه از مايند سيت فقط لكن مش لازم تكون متفوق فيه. اي حد فينا ما يقدرش يغطي الثمانيه دومينز بنفس الدرجات، لازم في دومينز هيبقى اعلى بكتير وفي دومينز هتبقى اقل، طبيعي جدا وما تقلقش من هذا الجزء. الفكره كمان في السي اي اس اس بي زي ما احنا قلنا ان انت ممكن تتخصص بعد كده عن طريق مجموعه من السيرتيفيكيشن، يمكن السي اي اس اس بي هي اللي فتحت لي كل السيرتيفيكيشنز اللي بعد كده. السي اي اس اس بي هي اصعب حاجه، فبالتالي اي حاجه بعديها سازم سيزا سيريس كل الحاجات دي هيبقى سهل ان انت تاخدها بعد السي اي اس اس بي، لانه اكثر يعني كورس بيكون موجود فيه كل الحاجات دي. طيب احنا الكورس اوبجكتيفز اللي احنا بنعمله دلوقتي ايه؟ يعني احنا النهارده اوكي ما انا ممكن افتح الكتاب وابدا اقرا الكلام ده. الحقيقه ان احنا هنركز على اربع اوبجكتيفز. اول حاجه ان انا اتاكد ان حضراتكم الايت دومينز عندك فهم كامل وانا هعمل هايلايتنج لكل التوبكس اللي موجوده في الاكزام، وده اللي انا هدف الاساسي منه، ان حضرتك توصل ان بمنتهى البساطه بعد الفيديوز ديت تقدر ان انت تفهم الاجزاء الخاصه بالامتحان واللي موجوده في المنهج الخاص بالسي اي اس اس بي. تاني حاجه ان انت تعرف نقاط قوتك، انت تعرف الدومينز اللي انت قوي فيها، فهل الدومين ده كافيه ليك ان انت تشتغل في مجال السايبر سيكيورتي ولا لا، كافيه ان انت تعدي الامتحان ولا لا، محتاج تزود فيها جزء ولا لا. فده طبعا مهم جدا عشان تعرف قوه نقاط القوه الخاصه بيك. تاني حاجه او تالت حاجه لازم تعرف الويكنسز الخاصه بيك، لان انت لو ما عرفتش الويكنسز مش هتبني عليها عمل. فبالتالي لما تعرف النقاط الضعف اللي عندك وتبدا تحسن نفسك بمصادر السي اس اس بي نفسها او بمصادر خارجيه، ده هيفرق جامد جدا حياتك عمليا، فبالتالي تقلل او تإليمينيت الويكنسز دي. اخر حاجه ان انا احاول اساعدك ان انت توزع وقتك بشكل سليم عشان توصل ان انت يبقى فعلا الاستادي بتاعتك شكلها سليم والتست سكيلز اعلى من اي حد ما سمعش الكورس ده. ده الاربع اهداف اللي هنعملهم ديورنج الكورس بتاعنا. طيب ايه الليرنينج تكنيكس اللي احنا هنعملهم؟ اولا احنا لازم بعد كل دومين او بعد ما نخلص الدومينز كلها لازم تتيك ريفيو كويزز. صدقوني كل ما هتحل اسئله اكتر بشكل فهم مش بشكل حفظ، كل ما هتوصل ان انت عندك نسبه كبيره جدا في الامتحان. يعني لو انا افتكر ان في الامتحانات كنت مثلا امتحان السي اس اس بي كان وصل ان انا حليت حوالي 17000 سؤال، فده رقم كبير جدا، فبالتالي ما كانش عندي فرصه ان انا ميمورايز، ان انا لازم احل. كل ما يبقى قدامك اسئله كل ما تحلها، حاول ان شاء الله باذن الله تخلي مجموعه من الاسئله اللي تساعدك في ان انت تبقى خلاص الموضوع بقى بتفكر ازاي. خلي بالك الاسئله في الامتحان بتعتمد على التست انسر، يعني انت ممكن يبقى عندك اربع اجوبه، الاربعه في منهم اسئله اجابتها او الاجابات اجابتها صح ولكن مش البيست انسر. يعني انت بمنتهى البساطه تعالى نضرب مثال، انت النهارده لو انت عندك فيشنج اتاكس بتحصل كتير، ايه الحلول اللي ممكن تحل بيها مشكله الفيشنج اتاك؟ ممكن يبقى الاجابه ان انت تحط انتي سبام فايروول، ان انت تحط سولوشن يحد من انه اي حد يستقبل ايميلز فيشنج، او ان انت تعمل سكيورتي اويرنس تريننج، او اجابات بقى خاطئه. يعني في عندنا اجابتين صح، ان انت تحط انتي سبام وان انت تعمل سكيورتي اويرنس، الاثنين صح. يعني لو انا اختلفنا مش هنختلف ان الاثنين صح، ولكن الاصح هو ان تعمل اويرنس للموظفين وبعد كده تحط سولوشن، لان مهما كان السولوشن اللي انت هتعتمده والتكنولوجي اللي هتحطها مهما كان لا يمكن ان هي تحد من الجزء المشاكل ديت، فبالتالي مش هتقلل من الريسك ده. فبالتالي سكيورتي اويرنس تريننج هو الاصح، ان انت تحط انت سبام سولوشن ده صح، ولكن الاصح ان انت تعمل اويرنس الاول للموظفين. فبالتالي فكره السكيورتي مايند سيت اللي انا بتكلم فيها ديت مهمه جدا، وده اللي هنحاول ان شاء الله باذن الله خلال اللقاء اللي هو كل اسبوعين لايف فيديو، ان احنا نحاول ناخد شويه اسئله ونحاول نفكر فيها ازاي نحلها. تاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا، المايند مابس. في بعض البروسيسز والبوليسز والبروسيديرز والفريم وركس والانكريبشن تكنيكس، كل الحاجات دي بتبقى صعبه في الحفظ بشكل عادي، لو انت مسكتها كده بشكل عادي ممكن ما توصلش الحفظ الكامل، فبالتالي تفيل في الاسئله بتاعتها في الامتحان. فبالتالي لازم يبقى في حاجه مساعده اسمها مايند مابس، هنشوف مثال ليها. هطلب من حضراتكم ان حاولوا، دي حاجه انت بتعملها، انا باذن الله هشير معاكم مجموعه من المايند مابس كل دومين على الجروب وعلى البيج بتاعتنا سبيكترم علشان تساعدك. لكن انا هطلب من حضراتكم حاجه جميله جدا، ان انتم تتعلموا ازاي تعملوا مايند ماب. المايند ماب حاجه بسيطه جدا وسهله، وممكن نستخدم بعض التولز اللي تساعدنا في الجزئيه دي. فانا ان شاء الله هبدا احط لكم شويه سولوشنز زي اكس مايند، ده من الحاجات الكويسه جدا وفري داونلود ومفيش مشاكل تستخدمه، ممكن تنزله وتبدا تعمل بيه مايند مابس تساعدك في الجزئيه الخاصه بالمذاكره، او الفلاش كاردز زي ما احنا شايفين كده شويه ورقات ورق صغير كده ستيكي نوت، او حتى تعمله عن طريق الفلاش كاردز سوفت ويرز الموجوده على الماشينز بتاعتك، وتبدا تحط شويه ترمينولوجيز تبقى قدامك على طول وتبدا ان انت ترجعها ليله الامتحان ان شاء الله باذن الله. اخر حاجه ان شاء الله ان انت تبقى عندك الثقه وتخش الامتحان، يعني انا طبعا ما اتمناش ان حد يفيل، بس حتى لو حصل فيلينج انت بتبقى بتتعلم من الاكسبيرينس بتاعتك. انا لو انت حصل فيل اقول لك مبروك انت اتعلمت من تجربه خطا، محدش بينجح من تجارب سليمه على طول، لا هو اكيد علشان توصل ان انت تنجح لابد ان انت تعدي على اخطاء ولابد ان انت تعدي على تجارب خاطئه، فدي حاجه عاديه جدا ومش من الطبيعي ان انت تقول لا انا خلاص هنوف من الكلام ده ومش هعمل الموضوع ده تاني، لا المفروض تحاول مره واثنين وثلاثه. انا واحد من الناس اول امتحان حصل لي فيلينج نظرا لظروف خاصه مش بسبب الامتحان او صعوبته، وبعد كده دخلت الامتحان وربنا وفقني، فالموضوع ما فيهوش فكره ان انت خلاص انا اول مره يبقى لا انا مش هخش تاني مش هقرب له. الخوف هو اللي ممكن يخلق الحاجز اللي بينك وبين ان انت تنجح، فارجو ان انت ما تفكرش في حته ان انت انا مش هخش الامتحان تاني ما دام انا سقطت اول مره، لا ان شاء الله هتعدي من اول مره، ولو لا قدر الله انت ما عدتش انت اتعلمت وده اهم حاجه. فارجو ان انتوا ما تحطوش في حساباتكم ان لو انا سقطت ده نهايه العالم، بالعكس في كتير من الناس اللي حصل لها فيلينج مره واثنين وفي الثالثه نجح، فارجو ان حضراتكم ما تحطوش في حساباتكم الموضوع ده، وخاصه ان شهاده السي اي اس اس بي مش شهاده سهله. ان شاء الله احتفل بيكم كلكم كل الناس اللي بتدفع بتسمع الكورس دوت ان هي تكون نجحت وان هي يكون عندها القدره على اداره الامن المعلومات بشكل قوي داخل كل المؤسسات بتاعتكم. ده مثال بسيط جدا على المايند مابس اهوت، مايند ماب اكزامبل هنا انا مايند ماب عامله بس جزئيه الكريبتوجرافي، فوالله بقول ايه الهيستوري بتاعه ايه الفاندمنتالز بتاعته ايه الامبلمنتيشن السيماتريك والاسيماتريك تايب اوف كريبتوجرافي، انت ده هيساعدك انه تشكل الحفظ لجزء الكريبتوجرافي. هطلب من حضراتكم طلب هيساعدكم انتوا شخصيا انت تعمل المايند ماب بتاعتك وتحطها على الجروب، ده هيثري جدا، وزي ما احنا عارفين طبعا يعني ده حاجه دينيه ودنيويه ان انت لما بتعين حد ربنا بيعينك، فاكيد لما هتساعد حد بان انت تعمل مايند مابس قويه ومحترمه وتسهل تسهل الدنيا عندك هتساعدك انت الاول وهتساعد الناس اللي معاك في الجروب ان هم ان شاء الله يستعينوا بالجزء دوت ويبدا ان هو يحفظ او يبدا يفهم جزء عن طريق المايند ماب ديت، فبالتالي يبقى انت خدت ثواب دنيوي وثواب في الاخره ان شاء الله باذن الله. ده جزئيه المايند مابس، ودي يمكن اخر جزء في الجزء الاولاني او الشابتر الاولاني اللي هو الخاص بالاكزام وازاي هتعامل مع الاكزام. يلا بينا نخش على الجزء الاول او الدومين الاول من المنهج الخاص بالسي اي اس اس بي في المحاضره الجايه.